الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف قال الشارح رحمه الله: وقوله والقدر خيره وشره وحبه ومره من الله تعالى. تقدم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال تعالى: قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. وقال تعالى: وان تصبكم حسنه يقولوا هذه من عند الله، وان تصبكم سيئه يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وقال تعالى: ما أصابك بحسنة فمن الله، وما أصابك بسيئة فمن نفسك. فإن قيل: كيف الجمع بين قوله تعالى كل من عند الله وبين قوله فمن نفسك؟ قيل: قوله كل من عند الله الخصم والجد والنصر والهزيمة، كلها من عند الله. وقوله فمن نفسك أي ما أصابك من سيئة من الله فبذنب نفسك عقوبة لك، كما قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ: وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك. هذه الآية قوله تعالى: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، يعني الخصم أشادة تكونها والمضار ساعة الرزق، تقول هذا تقول هذه من عندنا. وإن تصبهم سيئة كالقحط والتباس مضار، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. قال تعالى: كن كل من عندنا. أمر الخصم وأمر الجذب وأمر المضار وأمر التباس وأمر المحبوبات والمكروهات وأمر الخير وأمر الشر، كله الله عز وجل هو الذي يقدر بحكمة بالغة. ولهذا بين عز وجل أن من فرط هذا التفريط بينما ذلك لقلة التفريط وعلمه. وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، وكل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ثم قال: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. بعد أن بين أنه سبحانه هو الذي يقدر كل شيء، بين الحكمة في أن الإنسان يصاب بما يفعل. قال: فمن نفسك، يعني بسببك. ولهذا قرأت ابن عباس ومسعود وغيرهم: وأن كتبتها عليك. تقديرها لا شك أنها من عند الله عز وجل بلا ريب. لكن لما قدر الله على العبد هذا الشر؟ قدره عقوبة له. ولهذا قال تعالى: ما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يعني سببها كسب أيديكم. قال: ويعفو عن كثير، ولا يعادل العقوبة ذلك، لكن إذا عصى العبد فإنها قد يسبب عبد عز وجل. وهذا من أعظم ما يجعل للعبد حياة بطنه، أنه إن أصيب بخير قال هذا من فضل، وإن أصيب بشر قال نعم قدره الله لا شك، لكن انا متسبب، انا الذي سلط علي هذا الاحمق حتى شفتني بسبب اني حصلت، بسبب اني قلمت، بسبب اني غفلت، انا الذي حصلني هذا الامر حتى تميزني كذا وكذا من مرض او غيره بسبب اني فرطت. فيكون القدر دافعا من عبد الى العمل الحالي، ان اصيب بخير يحبه، وان اصيب بشر يكفره. اما اذا ناقص هذا مما يقول الخير من الله والشر من غيره، من حيث التقدير فقد جعل مع الله من حيث لا يشعر شيئا، جعل شريكا مع الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث ان القدريه هم مجوس منهم. قال اهل العلم: شبهوا بالمجوس، لان المجوس يقولون الخير يخلقه الله والشر يخلقه الشيطان، بل ما الخير والشر من الله من تقديره، لكن الشر ليس اليه تعالى منه، لانه لا يقدر شرا يقدره سبحانه نعم، لكن يقدره بحكمه. فحاصل الامر ان الخير والشر والخصبه والجد والمحبوبات والمكروهات الله هو الذي يقدر. ومن أبيه العلم بما ذلك قوله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا المصيبة هذه لها هزيمة واحدة. لما هزم الصحابة رضي الله عنهم تساءل أنها كيف تعرف نحن مسلمون ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الكفار ونخذل. قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة في هزيمة يومكم ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها يعني يوم بدر قلتم أن هذا قل هو من عند المسلم يعني بسبب عصيانه. ثم ختمها بقوله: إن الله أعلم بشيء، والله هو الذي قدرها، ولكن لما قدرها من عند المسلم بسبب الله يقدر على العبد المصائب ويقدر عليه الشكور جزاء بذنب اقترفه. ولهذا ختم آية بقوله: إن الله أعلم بشيء. فلا شك أن التقدير عام يشمل ما يحب العبد من يكره خير الشر. في هذا الحديث تؤمن بقدر خيره وشره، كل تؤمن به جميعا خيره وشره تؤمن انه من الله عز وجل. ويراد بالحسنه هنا النعمه وبالسيئه فريدا في اصح الاقوال، وقد قيل الحسنه الطاعه والسيئه المعصيه، وقيل الحسنه ما اصابه يوم بدر والسيئة ما أصابه يوم أحد. والقول الأول شامل لمعنى القول الثالث، والمعنى الثاني ليس مرادا دون الأول قطعا، ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء لنفسه، ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء لنفسه، مع أن الجميع مقدر، فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات الجزاء. نعم، من سيئات الصلاة عن سيئات الجزاء. إنسان قد يتسلط عليه عدم التوحيد صلى الله عليه وسلم فيقع منه دم، هذا الدم لا شك أن الله قدره بلا ريب، لكن يعني وقوع من هذا الدم سلط عليه دم آخر سيئات الجزاء. يعني قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، سبب الله عليهم سيئات الجنة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، سبب عليهم شيئا من نفس العلم صاروا أشد ذنبا. ولما بادروا إلى إنكار شيء إلى ربه مباشرة سبب الله عليهم عدم التوحيد وعدم قبولهم الحق وغفرهم، نسأل الله السلامة. ولهذا قد يطبع على القلوب فتكره الحق، يكون الطبع عليها عقوبة لما فعلت، تعاقب العقوبات من أشد العقوبات من الذنب، أن تغلط في تكره الحق ولا تطيق سماعه وتميل إلى الهوى. حتى قال بعض أهل العلم الأوزاعي: إنك لا تجد صاحب بدعة إلا ويكره الحديث. لماذا؟ لأن الحديث على خلاف ما يريد، على خلاف الهوى، فتجده مبغضا حتى للنصوص نفسها. ما بادر إلى رب الخير سلط الله عز وجل عليه عدم التوفيق وعدم قبول الحق ولا قبول الحق، نسأل الله العافية. نعم. فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات الجزاء، مع أنها من سيئات العمل، والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى كما دل على ذلك الكتاب والسنة. وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالى: فمن نفسك، فإنهم يقولون: إن فعل العبد حسنة كان أو سيئة فهو منه لا من الله، والقرآن قد فرق بينهما. نعم، لا يحتج القدرية بقوله فمن نفسك على أن العبد هو الذي يخلق به، إن الله سبحانه وتعالى مقتضى كلامه أن فعل العبد منه مطلقا لا من الله، فالله قد فرق، قد فرق بين أن هناك شيئا منه تعالى وشيئا من العبد. شيئا منه من حيث التقدير وهو جميل، شيء من العبد من حيث التسبب كما تقدم، فاحتجاجه لا وجه له، لا يتماشى حتى مع رسوله الذي هو الامام. والقران قد فرق بينهما وهم لا يفرقون، ولانه قال تعالى: كل من عند الله، فجعل الحسنات من عند الله كما جعل السيئات من عند الله، وهم لا يقولون بذلك في الاعمال بل في الجزاء. وقوله بعد هذا: ما أصابك من حسنة ومن سيئة،